فإنه ما ضلت الأمة من قبل ومن بعد إلا عندما أعرضت عن منهاج الكتاب والسنة ورضيت بالدون من مناهج الرجال وزبالات الأفكار، فعارضوا بها منهاج النبوة، فما وافقها من منهاج النبوة أخذوه، وما خالفها تركوه وتنازلوا عنه، فجعلوا الأصل تابعا والتابع أصلا، فضلوا وأضلوا وهلكوا وأهلكوا، وظهر الفساد في البر والبحر. فقد روى الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن الكبرى واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه خطب الناس في حجة الوداع، أي قبل أن يموت، ببضع وثمانين يوما، فقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. وفي رواية في السنن الكبرى: إني قد خلفت فيكم ما لن تضلوا بعدهما ما أخذتم بهما أو عملتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يردا على الحوض. قال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فلما اعتصمت الأمة بغير الله وعملت وأخذت بغير الكتاب والسنة، ضلوا وأضلوا وفسدوا وأفسدوا. وإنما أصول الضلالة في الابتداع في دين الله وإحداث طرق ومناهج تسير بها أمور العباد والبلاد، وهي سبل البدعة والمبتدعين. وقد روى الترمذي في صحيحه وقال حسن صحيح من حديث العرباض بن سارية هذا الحديث الأم الذي المدار عليه في هذه المسألة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. وهذا الحديث كاف شاف في البيان والتبيان، فهو حجة في بيان المحجة، والمحجة إنما هي الجادة المستقيمة والمقصد والطريق القويم. ومن هنا حذر السلف من الصحابة والأئمة من بعدهم من الابتداع أيما تحذير، حتى أوصلوا المبتدع لدرجة أنه قد اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيانة. فقد روى ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام، وهو من كتب أصول الفقه على منهاج الدليل ومنهاج النبوة، فروى بسنده عن ابن الماجيشون وهو من أئمة المالكية قال: قال مالك بن أنس إمام دار الهجرة: من أحدث في هذه الأمة اليوم شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.

إلى ما سوى ذلك من مناحيها. فإذا حصل للناظر من جملتها حكم من الأحكام فذلك الذي نظمت به حين استنبطت. وما مثلها إلا مثل الإنسان الصحيح السوي، فكما أن الإنسان لا يكون إنسانا حتى يستنطق، فلا ينطق باليد وحدها ولا بالرجل وحدها ولا بالرأس وحدها ولا باللسان وحده، بل بجملته التي سمي بها إنسانا. كذلك الشريعة لا يطلب منها الحكم على حقيقة الاستنباط إلا بجملتها، لا من دليل منها أي دليل كان، وإن ظهر لبادي الرأي نطق ذلك الدليل، فإنما هو توهمي لا حقيقي. فشأن الراسخين تصور الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضا، كأعضاء الإنسان إذا صورت صورة متحدة. وشأن متبع المتشابهات من المبتدعين والمحدثين في دين الله، شأنهم أخذ دليل ما، أي دليل كان، عفوا أخذا أوليا، وإن كان ثم ما يعارضه من كلي أو جزئي، أي من بقية الأدلة. فكان العضو الواحد لا يعطي في مفهوم أحكام الشريعة حكما حقيقيا، فمتبعه متبع متشابه، ولا يتبعه إلا من في قلبه زيغ كما شهد الله به، ومن أصدق من الله قيلا. قلت: وهذا الكلام النفيس السديد تجده منزلا تنزيلا كليا وجزئيا على أهل البدع في كل زمان ومكان، فأنزله إن شئت على خوارج العصر لما خرجوا في ثورتهم المشؤومة الأولى في 25 من يناير، لما قالوا: خرج سليمان بن صرط، وخرج ابن الزبير، وخرج الحسين، وخرج الشعبي، وخرج سعيد بن جبير، وقد أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بإنكار المنكر والظلم وإزالة الظلم هو من إنكار المنكر، فكانت ثورتنا مؤيدة بالكتاب والسنة، وتركوا كل الأدلة الأخرى التي قيدت إنكار المنكر مع ولي الأمر، وتركوا الإجماعات على حرمة الخروج على الحاكم الظالم. غير أن أهل الهوى يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وكذلك تراهم في أمرهم الحالي من اعتصامهم الدموي لرجوع الشرعية على زعمهم وما هي بشرعية، فنظروا إلى الأدلة من جهة واحدة ومن زاوية معينة بعينها فحسب، من كون حاكمهم سلب منه حكمه، وأن هذا ظلم وجور يجب علينا إزالته، وتركوا الإجماعات المفصلة بوجوب السمع والطاعة للحاكم المتغلب، وتركوا منهج ابن عمر والصحابة في ذلك بإجماعهم ومن بعدهم من أئمة هذا الدين من غير خلاف بينهم، كما فصلت ذلك في خطبة التوجيه الشرعي لحال البلاد. ولذلك قال الشاطبي بعد ذلك: ومن نظر إلى أهل البدع في الاستدلالات عرف أنها لا تنضبط، أي عملية الاستنباط والاستدلال، لأنها سيالة لا تقف عند حد، وعلى كل وجه يصح لكل زائغ ولكل كافر أن يستدل على زيغه بل وعلى كفره، حتى ينسب النحلة والمذهب والملة التي التزمها وذهب إليها ينسبها إلى الشريعة. فقد رأينا وسمعنا بعض الكفار أنه استدل على كفره بآيات من القرآن، كما استدل بعض النصارى على تشريك عيسى بقوله تعالى: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وهذا زعما منه أن منهم أن هنا تبعضية، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل هي على غرار قوله تعالى: بيت الله وناقة الله. واستدل على أن الكفار من أهل الجنة بإطلاق قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر. واستدل بعض اليهود على تفضيلهم علينا بقوله سبحانه: واذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وإنما التفضيل هنا في زمانهم فقط لا مطلقا وبقيود. وكذلك يمكن لكل من اتبع المتشابهات أو حرف المناطات أي علل أدلة الأحكام أو حمل الآيات ما لا تحمله عند السلف الصالح أو تمسك بالأحاديث الواهية أو أخذ الأدلة ببادئ الرأي، له أن يستدل على كل فعل أو قول أو اعتقاد وافق غرضه بآية أو حديث، لا يفوز بذلك أصلا. والدليل عليه استدلال كل فرقة شهرت بالبدعة على بدعتها بآية أو حديث من غير توقف، فمن طلب خلاص نفسه تثبت حتى يتضح له الطريق، ومن تساهل رمته أيدي الهوى في معاطب لا مخلص له منها إلا ما شاء الله. فكل فرقة من الفرق 72 النارية استدلت على منهجها ومذهبها من الكتاب والسنة، وإنما منهج الدليل السلفي أن يستدل بالآيات وبالأدلة في صعيد واحد في جملة واحدة حتى يستقيم لك الاستدلال وتصح عملية الاستدلال على ما أردت أن تستدل عليه، وذلك لا يكون إلا بعد ترك الهوى وعدم تحسين الظن بالعقل ومعارضة النصوص بالعقل وعدم اتباع الأهواء. قلت: وهذا كلام في غاية القوة والتوفيق، جمع بين علمي أصول الفقه والمعتقد، فعض عليه بالنواجذ واجعله لك منارا على منهاج النبوة في مسألة الاستدلال، فيه يفتضح أمر الابتداع برمته ويظهر منهج الاستدلال المستقيم النبوي السلفي على جادة الحق على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. واعلم هداني الله وإياك أنه ما أتت فتنة أو مصيبة على هذه الأمة إلا من جراء الابتداء وترك الاتباع للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ومن أعظم الابتداء الآن الابتداء في مجال السياسة الشرعية بالسياسة الكفرية من الوسائل التي ما أنزل الله بها من سلطان، وجرت الأمة إلى بحار الدماء من الديمقراطية والانتخابات والمظاهرات وعامة سياسة القوم التي يحتكمون إليها معرضين عن الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. السياسة بين الدين والواقع المعاصر. قال ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين كلام يكتب بماء الذهب، وجرت في ذلك مناظرة بين أبي الوفاء بن عقيل وبين بعض الفقهاء، فقال ابن عقيل: العلم بالسياسة هو الحزم ولا يخلو منه إمام. وقال الآخر: لا سياسة إلا ما وافق الشرع. فقال ابن عقيل: السياسة ما كان من الأفعال بحيث يكون الناس معه أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل به وحي، يعني يندرج تحت قاعدة كلية أو أصل كلي دليله من الكتاب والسنة، وإن لم ينطق رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة بعينها بنص بعينه، وإنما تدخل هذه السياسة تحت المقاصد الشرعية لهذا الدين. فهذا معنى كلامهم: فإن أردت بقولك لا سياسة إلا ما وافق الشرع أي لم يخالف ما نطق به الشرع فصحيح، وإن أردت ما نطق به الشرع فغلط وتغليط للصحابة، فقد جرى من الخلفاء الراشدين من القتل والمثل أي العقوبات الزاجرة ما لا يجحده عالم بالسير، ولو لم يكن إلا تحريق المصاحف كان رأيا اعتمدوا فيه على مصلحة، وكذلك تحريق علي الزنادقة في الأخاديد ونفي عمر نصر بن حجاج. قال ابن القيم: هذا موضع مزلة أقدام ومضلة أفهام، وهو مقام ضنك في معترك صعب فرط فيه طائفة عطلوا الحدود وضيعوا الحقوق وجرأوا أهل الفجور على الفساد وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد، وسدوا على أنفسهم طرقا صحيحة من الطرق التي يعرف بها المحق من المبطل، وعطلوها مع علمهم وعلم الناس بها أنها أدلة حق ظنا منهم منافاتها لقواعد الشرع. والذي أوجب لهم ذلك نوع تقصير في معرفة حقيقة الشريعة والتطبيق بين الواقع وبينها، فلما رأى ولاة الأمور ذلك وأن الناس لا يستقيم أمرهم إلا بشيء زائد على ما فهمه هؤلاء من الشريعة، فأحدثوا لهم قوانين سياسية تنتظم بها مصالح العالم وعارضوا بها الكتاب والسنة. وكأنه يتكلم عن حالنا عندما قال القوم: الحكم للشعب، إن الحكم إلا لله يقول ربك، وهم يقولون إن الحكم إلا للشعب. فمرجعية التشريع إليه ومرجعية تسيير الأمور إليه، يتكلمون في دين الله ولا علم لهم بدين الله. فتولد من تقصير أولئك في الشريعة وإحداث هؤلاء ما أحدثوا من أوضاع سياستهم شر طويل وفساد عريض، وتفاقم الأمر وتعذر استدراكه وأفرط فيه طائفة أخرى فسوغت منه ما يناقض حكم الله ورسوله. وكلا الطائفتين أتيت من قبل تقصيرها في معرفة ما بعث الله به رسوله، أي من هذا الدين، فإن الله أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط، وهو العدل الذي قامت به السماوات والأرض. فإذا ظهرت أمارات الحق وقامت أدلة العقل وأسفر صبحه بأي طريق كان، فثم شرع الله ودينه ورضاه وأمره. والله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته وأماراته في نوع واحد أبطل غيره من الطرق التي هي أقوى منه وأدل وأظهر، بل بين بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل والحق وقيام الناس بالقسط بأي طريق استخرج به الحق، ومعرفة العدل ووجب الحكم بموجبها ومقتضاها. والطرق أسباب ووسائل لا تراد لذواتها، وإنما المراد غاياتها التي هي المقاصد، ولكن نبه بما شرعه من الطرق على أسبابها وأمثالها، ولن تجد طريقا من المثبتة للحق إلا وهي شرعية للدلالة وسبيل للدلالة عليها. وهل يظن بالشريعة الكاملة خلاف ذلك؟ السياسة العادلة موافقة للشرعية وللشريعة، ولا نقول إن السياسة العادلة مخالفة للشريعة الكاملة، بل هي جزء من أجزائها وباب من أبوابها، وتسميتها سياسة أمر اصطلاحي، وإلا فإن كانت عدلا فهي من الشرع. فأي وسيلة يستخدمها ولي أمر في زمان ما أو مكان ما، هذه الوسيلة لا تخالف الأدلة فهي وسيلة شرعية، ولو لم ينص على عينها الكتاب والسنة. فإنما العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وهذه القاعدة اتفق عليها أهل العلم. السياسة والحقيقة والطريقة والعقل تنقسم إلى صحيحة وفاسدة، وتقسيم بعض طرق الحكم إلى شرعية وسياسية كتقسيم غيرهم الدين إلى شريعة وحقيقة، يقصد هؤلاء الصوفي الذين يقولون: أخذوا ديني عن قلبي، حدثني قلبي عن ربي وأعرض عن الكتاب والسنة. وكتقسيم آخرين الدين إلى عقل ونقل، وكل ذلك تقسيم باطل، بل السياسة والحقيقة والطريقة والعقل كل ذلك ينقسم إلى قسمين، صحيح وفاسد. فالصحيح قسم من أقسام الشريعة لا قسيم لها، والباطل ضدها ومنافيها. وهذا الأصل من أهم الأصول وأنفع أنفعها، وهو مبني على حرف واحد، أي على حقيقة واحدة، وهو عموم رسالته صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم وأعمالهم، وأنه لم يحوج أمته إلى أحد بعده، وإنما حاجتهم إلى من يبلغهم عنه ما جاء به. فرسالته ولرسالته عمومان محفوظان لا يتطرق إليهما تخصيص. عموم بالنسبة إلى المرسل إليه، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وعموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه من بعث إليه في أصول الدين وفروعه. فالشريعة كاملة كافية شافية في كل مناحي الدين والدنيا، فرسالته كافية شافية عامة لا تحوج إلى سواها من سياسات الدنيا، ولا يتم الإيمان بها إلا بإثبات عموم رسالته في هذا وهذا. فلا يخرج أحد من المكلفين عن رسالته، ولا يخرج نوع من أنواع الحق الذي تحتاج الأمة إليه في علومها وأعمالها عما جاء به. قلت فلما الاتباع والإحداث والسير بمنهاج اليهود والغرب الكافر؟ قال ابن القيم وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر للأمة منه علما وعلمهم كل شيء، حتى آداب التخلي وآداب الجماع والنوم والقيام والقعود وآداب الأكل والشرب والركوب والنزول والسفر والإقامة والصمت والكلام والعزلة والخلطة والغنى والفقر والصحة والمرض وجميع أحكام الحياة والموت. ووصف لهم العرش والكرسي والملائكة والجنة والنار والجنة ويوم القيامة وما فيه، حتى كأنه رأي العين، وعرفهم معبودهم وإلههم أتم تعريف، حتى كأنهم يرونه ويشاهدونه بأوصاف كماله ونعوت جلاله. وعرفهم الأنبياء وأممهم وما جرى لهم وما جرى عليهم معهم، حتى كأنهم كانوا بينهم. وعرفهم من طرق الخير والشر دقيقها وجليلها ما لم يعرف نبي من قبل لأمته. وعرفهم من أحوال الموت وما يكون بعده في البرزخ وما يحصل فيه من النعيم والعذاب للروح والبدن، أي في القبر، ما لم يعرف به نبي غيره. وكذلك عرفهم من أدلة التوحيد والنبوة والمعاد والرد على جميع فرق الكفر والضلال ما ليس لمن عرفه حاجة من بعده، اللهم إلا إلى من يبلغه إياه ويبينه ويوضح منه ما خفي عليه، مجرد البيان. وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من مكايد الحروب ولقاء العدو وطرق النصر والظفر ما لو علموه وعقلوه ورعوه حق رعايته لم يقم لهم عدو أبدا. السياسة الشرعية، وكتب أهل العلم في هذا الباب كتب جليلة على رأس السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية. فلا يحتاج المسلم الراعي والرعية إلى غير ما نص عليه الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. هذا هو الحق الذي لا ينبغي أن تحيد عنه الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها إن أردنا أن تكون كلمة الله هي العليا. وكلمة الله هي العليا رغم أنف الكافرين والمشركين، ولكن هي السنن الكونية، حتى يرجع المسلمون إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. قال وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من مكايد إبليس وطرقه التي يأتيهم منها، وما يتحرزون به من كيده ومكره، وما يدفعون به شره ما لا يزيد عليه أو ما لا مزيد عليه. وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من أحوال نفوسهم وأوصافها ودسائسها وكمائنها ما لا حاجة لهم معه إلى سواه. وكذلك عرفهم صلى الله عليه وسلم من أمور معايشهم ما لو علموه وعملوه لاستقامت لهم دنياهم أعظم استقامة، فلا حاجة للناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد الدين الذي أرسل به. أئمة هذا الدين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعلهم الله ملوكا وآتاهم أسباب التمليك والتمكين، أنهم كانوا يجلون الله ورسوله على النفس والولد والزوجة والمال والأهل والوطن والدنيا وعلى أمرهم كله برمته. فلما قدموا الله ورسوله قدمهم الله وذللهم رقاب الجبابرة والأكاسرة، فكانوا ملوك الدنيا ورزقهم الله النصرة والتمكين. ثم حادت الأمة من بعدهم عن منهجهم الذي هو منهج الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فسار الأمر إلى ما يراه القاصي والداني، فإلى الله المشتكى. وبالجملة فجاءهم بخير الدنيا والآخرة برمته، ولم يحوجهم الله إلى أحد سواه. فكيف يظن أن شريعته الكاملة التي ما طرق العالم شريعة أكمل منها هي ناقصة، تحتاج إلى سياسة خارجية عنها تكملها، من ديمقراطية كفرية أو انتخابات يسوى فيها بين الكفر والإيمان، أو برلمانات أو حزبية أجمع أهل العلم سلفا وخلفا بالكتاب والسنة والإجماع على حرمتها، أو إلى قياس أو حقيقة أو معقول خارج عنها. ومن ظن ذلك فهو كمن ظن أن بالناس حاجة إلى رسول آخر بعده، هكذا، هذا من لوازم ذاك. من ظن أن هذا الدين يحتاج إلى سياسة أخرى تكمله فقد اتهم القرآن والسنة بالنقص، وزعم أنه ينبغي على الله تعالى، الله عن ذلك علو كبير، أن يرسل رسولا آخر ليأتي بهذه الأمور حتى يستقيم للمسلمون دنياهم ودينهم. وهذا هو الكفر المحض، نسأل الله السلام والعافية. قال: وسبب هذا كله خفاء ما جاء به على من ظن ذلك وقلة نصيبه من الفهم الذي وفق الله له أصحاب نبيه الذين اكتفوا بما جاء به. قلة فهم وعدم فقه للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وإلا فمرحلة وعصر الخلفاء الراشدين يدرس في الكليات العسكرية وفي السياسات، لأنهم يعلمون مدى ما وصل إليه هؤلاء العمالقة من أن أخضعت لهم العباد والبلاد واستغنوا به عما سواه وفتحوا به القلوب والعباد، أسلم على هديهم الناس وفتحت البلاد، وقالوا: هذا عهد نبينا إلينا وهو عهدنا إليكم، لا نبتدع ولا نحدث، قال الله قال الرسول قال السلف. قالوا: هذا عهد نبينا إليكم وهو عهدنا إليكم. وقد كان عمر رضي الله عنه يمنع من الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والكثرة منه خشية أن ينشغل الناس به عن القرآن، وهذا في صدر هذا الدين. فكيف لو رأى اشتغال الناس بآرائهم وزبد أفكارهم وزبالة أذهانهم عن القرآن والحديث؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون، فالله المستعان. فقد قال جل وعلا: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وكيف يشفي ما في الصدور كتاب لا يفي هو وما تبينه السنة بعشر معاشر الشريعة. ويا لله العجب، كيف كان الصحابة والتابعون قبل وضع هذه القوانين وهذه السياسات التي أتى الله بنيانها من القواعد، وقبل استخراج هذه الآراء والمقاييس والأوضاع، كيف كانوا؟ هل كانوا على هداية؟ أم كانوا ينتظرون السياسة الدنيوية لينصلح بها حاله؟ قال: أهل كانوا مهتدين مكتفين بالنصوص؟ أم كانوا على خلاف ذلك؟ حتى جاء المتأخرون فكانوا أعلم منهم وأهدى وأضبط للنصوص منهم وأعلم بالله وأسمائه وصفاته وما يجب له وما يمتنع عليه منهم. فوالله لأن يلقى الله عبده بكل ذنب ما خلا الإشراك خير من أن يلقاه بهذا الظن الفاسد والاعتقاد الباطن. انتهى كلامه. قلت لما كانت ثورة 25 من يناير وكان الخروج الشعبي الكبير على ولي الأمر حتى تم خلع الحاكم، وجد خوارج العصر أنفسهم في الميادين وقد ملئت بالعلمانيين والليبراليين والشيوعيين والملحدين والنصارى وشباب الفيسبوك، وحيث الانحلال الأخلاقي وكثير من المتفلتين والبلطجية وكذلك الفنانين من الممثلين والممثلات والشعراء والموسيقيين. فوجد شيوخ الفضائيات الخوارج الجدد وجدوا أنفسهم أمام طوائف الشعب، طوائف للشعب مختلفة التي تنادي في كل الميادين: نريدها مدنية لا نريدها إسلامية. فخشي هؤلاء المشايخ أنهم لو أعلنوا برغبتهم في تطبيق شرع الله لانفض عنهم الناس ونفروا منهم، فبدأوا بالتنازل عن دين الله سبحانه رغبة منهم في لم الشم وتجميع المسلمين تحت راية واحدة أيا كانت هذه الراية. فظهر شيوخ الأسكندرية المسمون زورا وبهتانا بسلفية الأسكندرية، والسلفية والسلفيون منهم براء، فصرحوا بشعارهم الهدام للدين والديانة كلها، فقالوا: نتنازل عن الثوابت والأصول من أجل المصلحة العامة والوطن. والمراد بشعارهم الكفري والعياذ بالله تنحية الكتاب والسنة والعمل بتطبيق شرع الله من أجل الشعب الذي يريدها مدنية ولا يريدها إسلامية. فبدأ الإعراض عن كتاب الله وسنة النبي وتجميع رضا الناس على حساب سخط الله. فاجتمع شيوخ الإسكندرية مع إخوانهم من شيوخ القاهرة والمحافظات الأخرى ونظروا في الأمر، فإذا أنسبوا الفرق والجماعات لتولية السلطة من الإسلاميين هم جماعة الإخوان المسلمين لما عندهم من الخبرة السياسية أكثر من 80 عاما، وهم في معترك السياسة والمشاركة في مجالس الشعب والشورى وإلمامهم بقوانين لعبة السياسة، فاتفقوا على تصديهم للمشهد السياسي. وجماعة الإخوان أساتذة في التنازل عن الثوابت والأصول ابتداء من زعيمهم حسن البنا إلى يوم الناس هذا. فإنه لما عرض الشيخ الجليل حامد الفقي رحمه الله على حسن البنا أن يبدأ دعوته بما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر الناس فقال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ولن تفلحوا إلا بها، ولا فلاح ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بها. قال البنا إذن ينفض عنا الناس. فقال حامد الفقي ولو انفضوا فقد انفضوا عن رسول الله ثم نصر نصرا مؤزرا، ولا خير في دعوة تخالف دعوة رسول الله. فانصرف البنا عن الفقه الفقيه، وما قامت لدعوة الإخوان إلى اليوم قائمة صحيحة لانصرافهم عن الكتاب والسنة. فنزلت جماعة الإخوان ساحة الحكم، وهي في أصلها حتى يستقيم الفهم، هي في أصلها جماعة سياسية لا جماعة دينية. فإن فهمت هذا استقام عندك ما يحدث منهم، فهي جماعة سياسية في أصلها لا جماعة دينية، ولكنها تستغل الإطار الديني كوجهة تعمل من خلالها، فقالوا الإسلام هو الحل. وإلا فالجماعة الدينية تقوم على دعوة التوحيد القائمة على الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله. أما لعبة السياسة فالذي يدخل فيها يحرص على تجميع الأصوات، لا يعنيه صاحب الصوت، فيستوي عنده أو عنده المحارب لدين الله الكاره لله ورسوله ودين الإسلام والمسلمين مع التقي النقي والرافضي والعلماني والليبرالي والصوفي وعابد القبور والقبور والملحد والكافر مع بقية أهل وطنه، لأن كل منهم له صوتا يدلي به في الصندوق. ومن هنا كان الفرق بين السياسة الشرعية التي فصلها ابن القيم رحمه الله آنفا القول فيها وفصل القول فيها، وبين سياسة القوم وهي السياسة التي تحكم العالم أجمع. كان بينهما فرق وبون عظيم كما بين المشرق والمغرب وكما بين السماء والأرض، غير أن اللبس أتى عند الناس عامة الناس من المظهر والاسم. أما المظهر فلحا وخمارات ونقاب، وأما الاسم فجماعة الإخوان المسلمين، فساعد كل من الاسم والرسم على وضع هؤلاء في مكانة من يتكلم باسم الله ورسوله، فهو موقع عن رب العالمين، إعلام الموقعين عن رب العالمين. فوضعوا في مكانة جعلت الناس يفسرون كل ما يخرج من جماعة الإخوان على أنه دين الله وسنة رسوله، فحدث التصادم العظيم والواقع الأليم، إذ القوم جماعة سياسية في منهجهم وسياستهم لا علاقة لهم بدين المسلمين في منهجهم وسياستهم، بل غايتهم الحكم والكرسي. فكان ما كان والله المستعان. فما كان من الإخوان إلا أن تركوا السياسة الشرعية الكافية الشافية، فتركوا الكتاب والسنة، تركوا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وركنوا إلى الذين ظلموا فاتبعوا سبيلهم ومنهجهم، فقدموا سياسة اليهود والغرب الكافر على الكتاب والسنة وسيرة الخلفاء الراشدين وسنتهم. وقد قال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. فركنوا إلى غير الله ورسوله في صورة خارجية ظاهرية أنهم ركنوا إلى الله ورسوله، فما نصروا وما أيدوا وما وفقوا وما سددوا وما أعزوا وكيف يعزوا وقد خذلوا الله ورسوله. قال تعالى الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقال ولله العزة جميعا، وقال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقال من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. فسبحان مسير الأمور على ما يريده العزيز الغفور، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الشكور. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإنه لا جديد في الشارع المصري، وما حدث بالأمس يحدث اليوم وسيحدث على الغالب بالغد على ما أمامنا من المعطيات. اللهم إلا زيادة إصرار قيادات الإخوان على غيهم وضلالهم، وإصرارهم على الزج منهم بأبناء الأمة الذين يسيرون وراءهم وهم مغيبون لا يرون إلا بأعين هؤلاء القادة، الزج بهم إلى الموت، وزيادة الدماء والفتن والمصائب، وما ذلك كذلك إلا حفاظا على هؤلاء الرموز أولا، ثم على كيان الجماعة عامة ثانية. فإن سقوط جماعة الإخوان المسلمين في مصر له رمزية بسقوط الجماعة بالعالم الإسلامي أجمع، لما في ذلك، لما في مصر من الريادة في هذا الشأن من وجود المرشد العام للجماعة فيها، مع كون حسن البنا مصري المولد والمنطلق الأصلي لفكرة الجماعة. لقد بات الصدام بين جهاز الأمن والمعتصمين محققا بغطائه الأمني المؤيد والموثق بسلطة القانون والدستور، فكان الإصرار على عدم فض الاعتصام سببا رئيسيا ودافعا قويا للجهات الأمنية لاستخدام العنف رغما عنها وهي لا تريده، الذي أصبح استخدامه قريبا محتملا، لا سيما وقد ثبت للجهات الأمنية، بل ثبت لكثير من المسلمين من العوام وغير العوام، وجود أسلحة كثيرة بميدان رابع العدوية، حتى أصبحت هذه المنطقة بما فيها من أسلحة وأغذية ومؤونات ووحدات صحية كأنها دويلة منفصلة عن الكيان المصري. هذا الكيان المنفصل يهدد الأمن القومي للبلاد، فماذا بعد؟ وما الذي ينبغي أن يحدث؟ فإذا استنفذت الجهات الأمنية كل الوسائل قبل استخدام العنف ولم ينفضوا، فإن الذي يطلب من الجهات الأمنية عدم العنف وقتها أحد رجلين. بالأمس سمعت بعضهم قال هكذا: نحن في الميادين، والذين يريدون أن يدخلوا يدخلوا، يأتون إلينا من تحت الأرض، من فوق الأرض، من أي جهة، لن يدخلوا إلا على رقابنا. وقال الآخر: هذه حكومة باطلة بما فيها السيسي وغير السيسي، ولا يلزمنا كلامهم، فليقولون ما يقولون في أي وقت وبأي كيفية. ما هذا؟ إصرار على الضلال والهلاك. فماذا تفعل الجهات الأمنية؟ ماذا تفعل؟ فالذي يطلب من الجهات الأمنية عدم العنف وقتها أحد رجلين: إما رجل جاهل لا يعي ما معنى استقرار الأمن العام في البلاد، وإما رجل خبيث لا يريد للبلاد أن تنتقل من أزمتها الراهنة إلى حالة من الهدوء والطمأنينة والاستقرار. ولما صرحت الدولة المعنية وجهات الدولة المعنية بأسماء بعض قيادات هذه الاعتصامات، لما رأوا منهم التحريض المستمر على الجيش والشرطة، فقد بات مؤكدا أنه إن انفضت هذه الاعتصامات فستتمكن الجهات الأمنية من التمكين من هؤلاء الرموز المهيجين المحرضين على الدماء، والذي أدى بدوره لوجود حالة من العند المستمر من هؤلاء الرموز. قد انتقل هذا العند إلى عامة المعتصمين فأجج صدورهم أكثر من تأجيجها، فكان موطن الداء في هؤلاء الرموز الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، فإنهم يأخذون قوتهم من تجمع هذا الحشد الكبير، وكان انفضاض هذا الحشد من حولهم مؤديا إلى اعتقالهم، فصاروا يشعلون النيران في حطب الفتنة، وليس بخاف عن الجميع. الشلل المروري الذي دب في منطقة حيوية كمدينة نصر، وما اتصل بها من الشوارع الرئيسية والمناطق الأخرى، وهذا فيه ما فيه من المفاسد، فضلا عن تضرر أهل ميدان رابعة، فكل واحد منهم الرجال منهم والنساء يفتشون في الدخول والخروج، وهذا ضيق وضيق شديد. أضف إلى ذلك ما قد رأيته بعيني من خلال مقاطع فيديو من أن بعض من في وجهه لحي ويرتدي الجلباب أو القميص وبيده مسدس كاتم للصوت، فيضرب به رجلا ملتحيا مثله فيموت، ثم يهيج هذا القاتل الناس بأن الذي قتله الشرطة أو الجيش. رأيتهم بعيني ورب الكعبة أكثر من مقطع هذا يحدث، واندس في هؤلاء من ليس منهم أصلا لتأجيج الفتنة. وهذا حدث أكثر من مرة، وقد رأته الجهات الأمنية ودرسته، وهذا أمر فيه تهييج الرأي العالمي على الحكومة المصرية، لأنه ليس كل حالة كهذه ستجد من يصورها لإظهار الحقيقة، وهذا فساد مستشر عريض سيدفع به هذه الرموز مصر إلى أن تتدخل الدول ويتدخل المجتمع الأمريكي تدخلا عسكريا بسبب هؤلاء الرموز الفاسدة المدمرة لأهلها ووطنها وبلدها، لا لشيء إلا لمصالح شخصية. وهل كل هذه الأمور من الإخوان إلا من باب المصلحة الشخصية؟ وإلا فقد فشل الإخوان في حكم مصر ورجوع الحكم لهم لا يعني إلا زيادة الفشل والخسارة، فكانت هذه الدماء لرجوع مجد شخصي تناله الجماعة وقد نالته فلم تتق الله فنزعها الله منها جزاء وفاقا. ومن ثم كان استمرار الاعتصامات فتح باب لحرب أهلية طويلة المدى، تجد من يساعد في إشعال فتيلها بإمداد المعتصمين بالمال والسلاح، كما هو حادث من قبل حماس وتركيا وليبيا وقادات الإخوان في العالم أجمع، وهم رجال مال ومعلوم عنهم ذلك. كما يؤدي استمرار الاعتصام بحالته الراهنة هذه إلى انشغال الجيش بالأحوال الداخلية، وهذه طامة كبرى، في حين زادت الأطماع لانتزاع سيناء من مصر حفظها الله، الأمر الذي كان مخططا له لو استمر الإخوان في حكم البلاد كانت سيناء سترجع إلى اليهود. ومن آخر الأخبار التي وقفت عليها أن أحد حكام العرب قد أحبط مؤامرة مفادها اغتيال قيادات من الجيش المصري ثم حشد الإرهاب إلى سيناء عن طريق حماس وأفراد القاعدة، ثم بعد ذلك تخرج إسرائيل بدافع حماية أمنها القومي وحدودها فتسيطر على سيناء، ثم تنفصل سيناء عن مصر بالكلية، وذلك لإرباك الوضع الداخلي في مصر، وهذا الإرباك قرة عين أعداء الإسلام والمصريين، وهذا الإرباك مستمر باستمرار الاعتصامات. وأيضا هذا الاعتصام حلقة من حلقات التردي الاقتصادي وانسحاب المستثمرين من البلاد خوفا على أموالهم وعدم أمانهم، مما يؤدي إلى ضرب البورصة والتأثير العام على كل مجالات الدولة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وإني من مكاني هذا أهيب بكل مسلم قد شحن بمن شحن به المعتصمون في الميادين من أن ما يفعلونه إنما هو للحفاظ على تطبيق شرع الله، وأن هذا الذي يحدث حرب بين الإسلاميين وأعداء الإسلام، وأنها حرب بين الكفر والإيمان وما إلى ذلك من الكذب والافتراء على الله ورسوله والمسلمين. فلقد جمع الإخوان بين الابتداع والإحداث في دين الله وبين الفشل السياسي الذريع مما أدى إلى شحن القلوب منهم، وليس ذلك في مصر فحسب بل في تونس وليبيا أيضا، وذلك على التفصيل الآتي. إن المتأمل في الأحداث يعلم أمارات غيظ الشارع المصري من الإخوان من تلمسهم العلاقة القوية بينهم وبين أمريكا التي سعت سعيا حثيثا لتوليهم حكم البلاد، ولما خلع مرسي سعت أمريكا مرة أخرى لرجوعه وباء سعيها بالفشل، فحادت إلى المكر والخديعة وإشعال نار الفتنة بإرباك البلاد واضطرابها من خلال استمرار الاعتصامات وإصرار قادة الإخوان على عدم الانفضاض من الميادين. يجد المتأمل هذا الغيظ فيما صرح به عصام العريان أمام القنوات الفضائية وقد سمعه العالم أجمع، لما دعا اليهود المطرودين من مصر إلى أن يرجعوا إلى مصر وإلى أن ترجع إليهم أموالهم وأراضيهم، وما فعل ذلك في من طردوا وقتلوا من الفلسطينيين على أيدي اليهود. يجد المتأمل هذا الغيظ في علاقة الإخوان بحماس وتصدير البنزين والسولار والكهرباء إليهم مما أثر بإحداث إرباك في الشارع المصري، ولو ساعد في هذا الإرباك عوامل أخرى تعرفونها. يجد المتأمل هذا الغيظ في إصرار الإخوان على دخول إيران والشيعة إلى مصر، وما أدراك والشيعة؟ وقد علم الصغير والكبير والغبي والذكي أن الشيعة قد قتلت الملايين من أهل السنة من العراقيين وعشرات الآلاف من السوريين الآن، ولا تزال مجزرة الروافض العلويين حزب الله اللبناني الشيعي في سوريا يقتلون أبناءها ونساءها وأطفالها وأجنتها. وما يحدث في اليمن من الحوثيين الشيعة اليمنيين، وقد جلس مشايخ الضلالة مع مرسي قبل تولية السلطة فأقسم بالله وأقسم بالأيمانات المغلظة أنه لن يفتح ملف الشيعة، ثم نقض أيمانه وعهوده. وما دخلت الشيعة الروافض بلد في بلد إلا وأهلكته. والمعلوم أن أعظم مجزرة بشرية حدثت في التاريخ السابق للمسلمين إنما هي مجزرة التتار، والذي أدخلهم إلى ديار المسلمين ومكنهم منها هم الشيعة الروافض. فكان إصرار الإخوان على دخول الشيعة إصرارا على هلاك العباد والبلاد لتحقيق مصالح للجماعة، وليذهب المصريون ومصر إلى الجحيم. وكان من التنفيسات قتل هذا الرافضي الخبيث حسن شحاتة ومن معه، تنفيس من المسلمين عن رفضهم لهذه الخيانة. ثم هل طبق الإخوان شرع الله ابتداء في حياتهم خلال 80 عاما وهم ينقضون في أنفسهم عرى الإسلام من خلال لعبة السياسة القذرة، ثم عند توليتهم السلطة وقد خطوا بأيديهم المتوضئة ولحاهم دستورا كفريا ملحدا أقروا فيه حرية المعتقد وجواز أن يتولى رئاسة البلاد كافر غير مسلم وحرية الصحافة والتعبير بغير قيود شرعية دينية، والذي يقف على مواده مواد الدستور يعلم علم اليقين كما صرحت من قبل في خطبة مستقلة؟ ثم هل قفلت في عهدهم الملاهي الليلية أم زاد عملها تنشيطا للسياحة على ما صرح به بعض قادة الإخوان في وقتها؟ أم هل قفلت مصانع الخمور؟ أم هل حرم القرض الربوي من صندوق النقد الدولي؟ أم سعت الحكومة الإخوانية إلى هذا القرض فما أنالهم الله إياه؟ ألم يخرج قيادي من الإخوان بلحيته ليقرر سمو ورقي فن الباليه على ما فيه من العري والفسوق؟ ألم يجلس مرسي مع الممثل المشهور الذي سخر من الدين الإسلامي وقال له إني أشجع الفن والفنانين؟ ألم يصرح مرسي نفسه قبل تولية السلطة بقوله ليس بيننا وبين دين النصارى اختلاف في المعتقد، ودين النصارى ودين الإسلام دين واحد، فسوى بين التثليف والتوحيد؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو ثالث ثلاثا، وهذا منه لا يدل إلا على أمرين، أحد أمرين عظيمين، إما الجهل المفرط بالدين الإسلامي وهذا مستبعد، وهو الرجل الذي تولى سلطة بلد إسلامي وهو رئيس جماعة إسلامية على زعمهم، وإما نفاق شربه قلبه ليرضي فصيلا من المصريين رغبة في كسب أصوات النصارى، ولعبة السياسة قذرة يفقد المرء معها دينه. يجد المتأمل هذا الغيظ في جماعة الضباط الذين أطلقوا لحاهم فطردوا من الوزارة، فلما تولى مرسي الحكم ناشدوه حتى يرجعوا إلى عملهم وأعلموه أنه لا دخل ولا عمل لهم غير ذلك، واستنجدوه مرات كثيرة، وذلك على القنوات المختلفة، فما التفت إليهم ولا نصرهم، مما يدل على التوجيه غير الديني الذي تدين به الإخوان ويدين به جماعة الإخوان، كيف لا؟ ودولة تركيا الذي يحلم بها الإخوان ويضربونها مثلا في استقرار حكم جماعة الإخوان، صرح فيها رجب طيب أردوغان أنه رجل علماني، وعلماني أي لا ديني، لا يلزمه الدين، وهي دولة تحكم بجماعة الإخوان، وفيها من مصانع الخمور والملاهي الليلية والفجور المقنن بالقانون والدستور، ولهم سنين وعندهم السلطة والإمكانية للتغيير، ولكن كما قال أردوغان أنا رجل علماني. هكذا الإخوان، حتى ظهر في هذه الآونة مصطلح حبسي يناقض بعضه بعضا، الإسلام الليبرالي، كما تقول الإسلام النصراني، الإسلام الشيوعي، فإلى الله المشتكى. كل هذه الأمور دفعت المصريين دفعا لأن يقولوا إن الإخوان المسلمين جماعة تتاجر بالدين. ولقد قال الشيخ الفاضل محمد بن هادي المدخلي من علماء أهل الحجاز أنه كان يرجو أن يكتمل للإخوان في مصر مدتهم في الحكم حتى ينكشفوا أمام العالم، لأنهم ما كانوا سيطبقوا شريعة من شعائر الإسلام، وهل طبقوا في سنتهم المنقضية؟ وصدق حفظه الله، إن الإخوان كانوا مستورين عن أعين معظم المسلمين، فلما سعوا إلى السلطة ووصلوا إليها انكشفوا وتعروا أمام العالمين، فذبحوا أنفسهم بأنفسهم، وذلك جزاء الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. وإن تعجب فعجب قولهم، قالوا الإسلام هو الحل، فأي إسلام أردتم؟ هو الإسلام الليبرالي، وقد نقضتم عراه ومسختم هداه. ثم يزيد عجب المرء من هؤلاء المغيبين، المغيبين، من هؤلاء المغيبين المشجعين لعبثهم. إخوتي في الله، ليس وراء إصرار الإخوان على عدم فض الاعتصامات إلا الدماء والمصائب والزج بالأمة إلى أجواء الثمانينات لما قتلوا السادات وظهر الفساد في البر والبحر، وليستيقظ كل مسلم موحد خشي على دينه ومعتقده، ليعلم أن جماعة الإخوان على استعداد لتضحي بكل مصري من أجل بقاء الجماعة، فإنهم لا يعبهون بالدماء ولا بالأرواح، والواقع خير شاهد على ذلك، فقادتهم في رابعة وفي غيرها يهيجون الشباب الجاهل ويزجون به إلى الحرس الجمهوري وإلى المنصة، ثم عند ساعة الصفر يختفون عنهم بعيدا بعيدا عن الصدام والموت، ثم يوهمون الناس بألسنة حداد، ألسنة دجالين، أنهم شهداء في سبيل الله، بل قولوا في سبيل الشيطان والجماعة، واعلم أنه لو لم تتدخل الدولة والجهات الأمنية لفض النزاع وقطع هذه الاعتصامات لطال الهرج والاضطراب والإرباك والفوضى، فباركوا للدولة سعيها ولقد صرحت الداخلية بأن من استجاب وترك الميادين أنها لن تلاحقه أمنية، وهو آمن على نفسه، آمن على نفسه، وهي تسأل عن ذلك، فقد صرحت بذلك على القنوات المختلفة بشكل متواتر قطعي الثبوت. فماذا بعد؟ لو انفضوا لتمكنت الجهات من هؤلاء المهيجين الرموز. إن مكمن سقوط دولة الإخوان في حرف واحد، وهو قولهم نتنازل عن الثوابت والأصول من أجل المصلحة والوطن، وحقيقة شعارهم هذا من أجل المصلحة والجماعة نتنازل عن الثوابت والأصول. فأصابهم قوله صلى الله عليه وسلم: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ومعنى الحديث مؤيد بالكتاب والسنة والإجماع والعمل عليه. قال تعالى: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وبالله التوفيق والسداد والعصمة، نسأل الله جل وعلا أن يري الأمة الحق حقا ويرزقها اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم حاجتنا فأجب سؤلنا، وتعلم ما عندنا فاغفر لنا ذنوبنا. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا، ويقينا صادقا، حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتب لنا، وربنا بقضائك. اللهم ول علينا الصالحين، اللهم ول علينا الصالحين، اللهم ارفع مقتك وغضبك عن المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله.